نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. اكتب عندك من قواعد الفقه الكلية: المشقة سبب للتيسير. المشقة سبب للتيسير. اكتب عندك: والمراد بالمشقة هنا هي الملازمة، والمراد بالمشقة هنا هي الملازمة للعمل، هي الملازمة للعمل، فإن وقعت فهي سبب للتيسير، فإن وقعت فهي سبب للتيسير. نرجع للكتاب: كيفية صلاة المريض. والمريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب اكتب عندك: وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وعليه ففعل المأمور معلق على الاستطاعة، معلق على الاستطاعة، وترك المحظور غير معلق عليها، وترك المحظور غير معلق عليها. نرجع للكتاب، يقول: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية. يعني بناء على ذلك احنا عندنا أصل، بناء على ثبوت هذا الأصل تكون الفتوى. ما هو الأصل؟ أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله في قلبه سليما. طبعا المرأة الحائض والنفساء ده أمر آخر، أنا بتكلم دلوقتي على الأصل. يبقى أي ذكر أو أي امرأة عقله معه لا تسقط عنه الصلاة مطلقا. طيب عجز وعجز وعجز وعجز، ده عنك كل هذا لابد أن يصلي، لأن فيه بعض الناس يقولون إذا عجز مثلا عن الركوع والسجود وعجز عن الإيماء تسقط عنه الصلاة. هذا الكلام يقولنا غير صحيح. الصلاة لا تسقط إلا إذا ذهب عن الرجل عقله، لأن العقل هو مناط التكليف، أي بسببه كلف الإنسان، فإذا ذهب عقله فلا شيء عليه. أما العقل موجود فلا يحل له أن يترك شيئا من الصلاة. يبقى بناء على ذلك يأتيك رجل يقول: والله مثلا عندي مشاغل، لا أستطيع أن أنا أتحكم مثلا أعزك الله في بولي عندي الفلات من الريح، كل هذا لا يعول عليه، يتوضأ لكل صلاة ويصلي حسب استطاع. طيب مريض مرض مزمن كأن يكون قاعدا أو به زمانة، كل هذا لا يسقط عنه الصلاة. وبناء على هذا تجد أن الشارع أسقط كثيرا من شروط الصلاة، بل من أركانها إذا عجز الإنسان عنها. أما أنه يترك الصلاة بعذر، هذا ليس من شريعة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. نرجع للكتاب. نعم نعم. يقول: ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإيماء برأسه أو مأ بعينه. يعني ملوش عذر. دي الفتوى يا أخوانا التي يبد أن تكون نصب أعيننا حينما يأتينا رجل ومعه حزمة من الأعذار لكي يستل منك فتوى ليس عليك شيء في الصلاة أبدا. لذلك تجد أن الله عز وجل، وهذا سوف يأتي في المسافر، المسافر أسقط عنه الصوم، أو بمعنى أدق أباح له الفطر إن شق عليه الصوم، وإن لم يشق أبيح له. أما الصلاة فما أسقطها عنه، ولكن فرض عليه الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار. صلاة المسافر وتشتمل أولا قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر: لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهم. لأن ظاهر الآية: وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم هنا بمعنى سفرتم، فليس عليكم جناح، رفع الجناح يدل على الإباحة، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فعلق القصر على أمرين اثنين: على السفر وعلى الخوف. ومن أجل هذا سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم: على ما القصر وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم. لذلك سوف يأتينا إن شاء الله إن القصر نوعين: قصر في عدد الركعات، وقصر في الهيئات والأركان. معايا يا أخوانا كده؟ القصر كم نوع؟ نوعين: قصر في عدد الركعات، وقصر في الهيئات والأركان. طيب، قصر في عدد الركعات له علة وهي السفر. وجد السفر وجد القصر في عدد الركعات، فتصلى الرباعية ثنتين فقط، أما الثلاثية وهي المغرب فهي كما هي، والفجر كما هو. يبقى عندنا الظهر والعصر والعشاء فقط الذي يعتريها القصر، ده اسمه قصر في إيه؟ في عدد الركعات. هذا علته إيه أخوانا؟ الإيه؟ السفر. كيف يسافر ليس له اعتبار. يعني تخيل مثلا لو أن إنسان استطاع أن يحمل بيته على مركبة كبيرة وسافر به، هو مسافر مع أنه في قلب البيت، والبيت على مركبة كبيرة كاسحة شالت بيته وخرج مثلا من بلده إلى بلد أخرى، هو مسافر. لأن السفر أن يترك الإنسان محل إقامته إلى مكان آخر. كيفية وسيلة السفر الشارع لم يعلق عليها شيء. طيب، ده اسمه قصر في إخواننا إيه؟ في عدد الركعات. النوع الثاني: قصر في الهيئات والأركان، وهذا معلق بالخوف لا بالسفر، وقد يجتمع في العبد الأمران: قصر في عدد الركعات وقصر في الهيئات والأركان، إذا كان مسافرا وثم خوف. أعدتني هذه الكليمات. يبقى القصر كم نوع يا أخوانا؟ نوعين: قصر في عدد الركعات علته السفر، قصر في الشروط والهيئات والأركان، علته الخوف. طيب، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يقصر قصر في الهيئات والأركان ولا يقصر في عدد الركعات. مثال ذلك: رجل في بيته وأحاط به الشطار واللصوص وحان وقت الصلاة، ولكنه يقف في يده سلاحه خشية أن يعتدوا عليه ويقذفوا على داره فيتصدى لهم بسلاحه، ودخل وقت الصلاة وأوشك أن يخرج، له أن يصلي واقفا بيده سلاحه ليدافع عن نفسه ويغتسل الأركان وإن سقطت عنه بعض الشروط، ولكن يأتي بالأربع ركعات. مفهوم؟ لأن هذا منوط بإيه؟ منوط بالخوف وملوش علاقة بالسفر. يبقى قصر في الهيئات والشروط والأركان ده معلق بالخوف، قصر في عدد الركعات معلق بالسفر. يجتمع الأمران في العبد إذا كان مسافرا وخائف، كما هو في صلاة الخوف كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. يقول: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه داوموا عليه، أي على القصر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة، وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. أولا يا أخوان، لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة رباعية في سفر، هذا لم يرد. والحديث الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في حدة الوداع: لقد أتممت وأقصرت وصمت وأفطرت، قال: أصبت. حديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة القصر في كل سفرة سافرها، ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم إلى أن صلاة القصر واجبة ركعتان، فمن صلى أربعا فصلاته باطلة، وإن كان هذا الرأي مرجوح ولكن له وجهة في الدليل. يبقى الصواب يا أخوانا أن المسافر يصلي ركعتين، هذا تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أعد علي. أنا في صفر. هل لي أن إذا دخلت المسجد يعني أصلي أتم من الظهر معهم جماعة وأصلي العصر؟ نعم لك ذلك. أخونا يسأل: هو دخل المسجد ووجد القوم يصلون الظهر جماعة فهو يصلي معهم، ولكن يأتم بالإمام، فإذا أتم تتم. بعد ذلك، بعد أن يسلم الإمام من صلاته، يجوز لك أن تصلي العصر جمع تقديم ركعتين مع الظهر، وهذا ليس فيه شيء، والأدلة عليه كثيرة. يقول: المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وده من أقوى الأدلة التي استدل بها ابن حزم على بطلان من كان في سفر وصلى الصلاة الأربع أربع ركعات، لقوله: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. قال ابن حزم: فمن كان في حضر وصلى الظهر ركعتين فصلاته باطلة بإجماع، يعني متعمد. طيب وبناء على ذلك إن صل إن كان في سفر وصلاها أربع كيف تصححونها؟ وهنا فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. ولكن الصواب يا أخوانا إن القصر سنة مؤكدة، ومن صلى تماما فصلاته صحيحة، وهذا رأي الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه في حدة كان يحد بها بالمسلمين أتم الصلاة بمنى، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا بمنى، وكان خلفه جمع غفير من الصحابة فصلوا خلفه وإن كانوا أنكروا عليه، ولكن لما صلوا خلفه أربعا علم أن الإتمام في السفر صحيح وإن كان خلاف الهدي. ولما سئل عبد الله بن مسعود لما قال لما هو أنكر على عثمان قال قالوا لي ابن مسعود تنكر عليه وتصلي خلفه؟ قال نعم، الخلاف شر. فلو كان القصر واجب ما صلى خلفه الصحابة ولا التابعون، وهم القوم الذين لا يداهنون في دين الله عز وجل. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد وبالأميال 48 ميلا، وهو ما يقارب 80 كيلومتر، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصرون ويفطرون في 4 برد، وهي 16 فرسخا. اكتب عندك، يعني هذا من باب المعلومة فقط. والصواب أن كل ما تعرف عليه الناس سفر فتقصر فيه الصلاة. كم يبقى المغرب يا مرشد؟ 10 دقائق. وأما نوعه فهو السفر المباح كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كالحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء، وهو الصواب، لأن الرخص تستخدم للتقوي على طاعة الله. أما أن يكون الإنسان في سفر معصية ونعطيه الرخص فهذا أعنه على معصية الله. المسألة الرابعة، هل يقصر من نوى الإقامة؟ من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل وبيان ذلك، أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح للقصر في حق. إيه معنى كلمة إن نوى الإقامة مطلقا؟ يعني قال لك والله البلد دي يعني بلد يسكن فيها بلد أهل بدعة، أهل البدعة فيها كثر، وأريد أن أدعو إلى السنة ما استطعت، سأرحل من البلد. وترك بلده إلى بلد آخر المسافة بينه وبين بلدي 200 كيلو، وأنا نقعد في البلد دي وخلاص. يبقى نوى الانتقال، في هذه الحالة لا يحل له أن يقصر لأنه نوى الإقامة المطلقة. طيب لا، فترة السفر يقصر، احنا بنقول إيه؟ وصل إلى محله. يقول وكذلك إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، هذا الأمر مختلف فيه بين أهل العلم. يعني واحد راح بلد مسافر يقعد أسبوعين ثلاثة، أو مثلا في الجيش هو مثلا في اسكندرية وجيشه في السلوم مثلا يعني، وبيقعد أسبوعين وبيرجع أسبوع، يبقى هنا نوى الإقامة. هنا قالوا 4 أيام، والصواب يا أخواننا أن هذه 4 أيام ليس عليها دليل، بل الأدلة في هذا الباب مختلفة. أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولا أقام سنين. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، كلمة ما لم يجمع إقامة أي إقامة مطلقة. طب هو دي كويس قوي، أي إقامة مطلقة. كم يبقى المغرب؟ طيب أقف على المسألة الخامسة ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.